Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Deimen ve ebeden nes'adu bi zikri selami ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Lekad kâle teâlâ, ellezîne emenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillahi, ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ellezîne emenu ve amilus salihati, tûbe lehum ve husnü me'âb. درجاتنا ترتفع بذكر الله، المصائب تزول عنا بذكر الله وتدفع عنا بذكر الله. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أبداننا تقوى بذكر الله تعالى. صلاتنا وسلامنا على رسول الله امتثال منا لأمر الله واستجلابا لصلوات الله علينا. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون إجادا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ أو الأخت تسأل: كنت أصلي ركعتي سنة وجاء رجل وصلى خلفي المغرب، هل أجهر بالقراءة؟ كنت أصلي ركعتي سنة وجاء رجل وصلى خلفي المغرب، هل أجهر بالقراءة؟ الأمر في ذلك واسع يا أحمد بن عبده، الأمر في ذلك واسع. جهرت أم أسررت في سنة المغرب؟ الأمر في ذلك واسع. حكم مس المصحف في الحائض خروجا من الخلاف تبتعد عنه، وإلا فالجمهور على المنع، لكن هناك دليلان استدل بهما الجمهور وفي كل منهما توجيه. الأول قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، لكن حمله فريق على أن المراد به اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة، لقول الله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر، وهم الملائكة كرام بررا. أما الحديث الآخر فهو حديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا حديث مرسل لا يثبت متصلا. فعلى هذا لا دليل قوي يمنع من مس المصحف، أعني لا دليل صريح فعليه، لكن خروجا من الاختلافات نسيه بحائل. مصطفى الفقي أذنب وكان في ضرر من وراء هذا الذنب، ودعوت الله أن ينجيني، ومش هعمل كده تاني، ولو عملت ابتليني يا رب أشد الابتلاء. لماذا تدعو على نفسك يا مصطفى بن الألفي؟ ونجاني الله وأذنبت مرة أخرى. أنت جهلت، اسأل الله أن يصرف عنك لجهلك، ولا تعد لمثل هذا الدعاء على نفسك. ما هي الصيغة الصحيحة للاستغفار؟ هناك عدة صيغ للاستغفار، منها: استغفر الله، وسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك الحديث. عادل النجدي يسأل عن صلاة المنفرد خلف الصف: الصلاة تصح وإن كان الأجر أقل. فحديث الصلاة: لا صلاة لمنفرد خلف الصف في حال ثبوته، وإلا ففي سنده نزاع. في حال ثبوته فإنه محمول على نفي الكمال لا نفي الأصل، لأن أبا بكر ركع خلف الصف، فلو كانت تكبيرته باطلة لأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. هل يزكى المال الثابت؟ يعني المال الذي لا يشغل؟ نعم يزكى المال الثابت، يعني إذا كان فلوس سائلة. أما إذا كان مثلا في منزل لك تسكنه لا زكاة فيه. دكتور يعرفني في المستشفى: عندما قمنا بالتحليلات والأشعة منعني من دفع التكاليف. إذا كانت هذه مستشفى خاصة به لا بأس، لك مستشفى الحكومة لا. بارك الله فيك، أحبك الله يا ياسين. أريد الخروج من منزل أبي ويرفض، لو خرجت في عقوق الوالدين وقطيعا. لماذا تريد أن تخرج ولماذا يريد الوالد إبقاءك؟ هذه مسألة تنظر. حكما: يعمل في مزارع الدواجن ويأكل منها دون علم المالك، عليه أن يستأذن المالك. حكم استخدام الأنسولين لمرضى السكري أثناء الصيام، أختار جواز ذلك وأن ذلك لا يفطرهم. ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. وإذا قال شخص أقسم بالله العظيم ما أكل ولا أشرب وأخذ حقنا، هل يكفر عن يمينه أو لا يكفر؟ لا يكفر عن يمينه، لأنه ما أكل ولا شرب. ممكن رقم، أي رقم صفر 1 5 3 3 3 8 3. هل يجوز قص الشعر والأظافر على جنابة؟ نعم يجوز. صحة حديث من داوم على الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، لا يصح. هل الميت يمكن أن يسامح الحي من البشر؟ يوم الدين عند الله مات خلاص. شرح قوله تعالى والله خير الماكرين على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. أريد أن أعمل كمعلق صوتي، ولكن هناك خلفية موسيقية ومؤثرات صوتية، الموسيقى حرام. عايز أروح عمرة من غير محرم وأنا عندي 50 سنة. إذا كانت مع رفقة أمنة فمن العلماء من يجوز ومنهم من يمنع، فالرأيان قويان في الباب. ما القول في قول الإمام ابن الجزري من لم يجود القرآن آثم؟ هو ابن الجزري ليس نبيا، هذا كلامه. هل زيادة الكرب أو استمراره مع قوة الاجتهاد في العبادات عما في السابق اختبار؟ نعم اختبار. ما حكم زواج والدي من أم زوجتي؟ من أم زوجي؟ ما حكم زواج والدي من أم؟ يعني تعملوا تبادل، يعني زواج والدها من أم زوجها حلال، ما فيها مشكلة. يعني الولد يتزوج وحده وأبوها يتزوج أمه، لا بأس. ما هي الفرقة القائمة على الحق؟ هي الفرقة المتمسكة بكتاب الله وسنة رسول الله أيا كانت. صحة حديث تحترقون تحترقون تحترقون كل تالف. ما علينا فعله للمجيء عندنا في الشرقية، بس استأذنوا رجال الأمن حتى لا تصابون بالضرر. حكم الحلق اللي بالسرة، الشعر اللي في السرة يعني، ولا مش فاهم؟ لا بأس. هل يلزم الاضطجاع على الشق الأيمن بعد صلاة سنة الفجر لحين الإقامة؟ لا يلزم، إنما هي فعل فعلها النبي عند الاحتياج إليها. ولا فعائشة تقول كنت إذا كنت مستيقظة حدثني. وإلا اضطجع. قال تعالى عفوا هل زوجات النبي كلهن منتقبات؟ كلهن مغطيات الوجوه، بارك الله فيك. عند شراء سيارة جديدة أذبح شيء حفاظا على السيارة، يعني شكرا لله، أو تذبح خوفا من الجن يا محمد ابن مصطفى. إذا كنت خوفا من الجن فلا تخاف من الجن، لا تخشى إلا الله، ولا يجوز لك ذلك. لا يجوز لك أن تذبح خوفا من الجن أبدا، ولا تتقرب إلى الجن أبدا. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولعن الله من ذبح لغير الله. السائلة تسأل حلق في السرة ذهب؟ الشيخ صلاح يقول ايه حلق في حلق ايه ده اخر متغطية، يعني الان طلعت موضة جديدة، واحدة امرأة من النساء تخرم الأذن، كان الأول فيها حلق واحد، الآن بنات يخرمن الأذن كلها وحلقان في كل مكان، وتنتقل إلى الأنف، وواحدة تعمل في الخد، وواحدة تعمل في الصرة. أول مرة أسمع هذه الصرة. في اللسان، حلق في اللسان. إبراهيم ما عرف هذا يا إبراهيم. على العموم ما عندنا نص يمنع إلا الأذى والضرر، ولا ضرر ولا ضرار. الأخت تسأل أبوها يريد أن يتزوج حماتها، لا مانع. حكم إقامة الصلاة للتهجد بمفردي؟ حكم إقامة الصلاة للتهجد بمفردي لا بأس. إذا أقمت الصلاة أقمت، وإذا لم تقم تقم الصلاة لم تقم. شهادات البنوك وربحها الذي يساعد على المعيشة مع دفع زكاة المال لا تجوز، الربا لا يؤكل. ألا تبرع بتكاليف التحليل والأشياء التي لمفاها ضعها في مصلحة عامة للمسلمين؟ هل تجوز قراءة القرآن جماعة؟ نعم تجوز قراءة القرآن جماعة للتعلم. نعم الاطباع في العمرة في جميع الأشواط، وهل في السعي الطباع؟ ليس في السعي الطباع، الطباع كشف الكتف الأيمن وتغطية الكتف الأيسر، هذا أثناء الطواف فقط. من العلماء من قال أثناء الطواف بطول، ومن من قال في ثلاثة أشواط الأول، والأمر في ذلك فسيح. التبرع لبناء الحمامات المساجد صدقة جارية إن شاء الله. ما معنى تربت يداك؟ المعنى اللغوي لصقت يداك بالأرض من شدة الفقر، ولكنها كلمة تقال ولا يراد بها معناها. هل صح الحديث الذي فيه بالمعنى أن أجر الواحد منهم كأجر 50 منكم؟ لا يصح، ضعيف جدا. هل يجوز اسم ميلة؟ ميلة ما أعرف معنى ميلة. الأخت تقول اللي سمت نفسها مامي جويرية لم يقنعوا بماما وهي ليست عربية، بل دلعوا ماما أيضا بمامي. أمي يا أختي جويرية، أمي جويرية. ما قال الرسول استأذنت ربي أن أزور قبر مامي ولا قبر بابي؟ بارك الله فيك. المهم أنها تقول عندي متجر، هل يجوز التعامل بالفيزا كارت؟ لا بأس بذلك. هل هذا الدعاء صحيح؟ رب لا أسألك القضاء، رب القضاء بل أسألك اللطف فيه. لا، لم يرد عن رسول الله عليه السلام، بل عندنا وقيني شر ما قضيت. وفي البخاري ولكن في لفظة زائدة ليست من كلام الرسول، اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وجهد البلاء. هل يكفي نية رفع الحدث واستباحة الصلاة في غسل الجمعة، أم لا بد من وضوء بعده؟ تكفي النية. هذا يجوز الأخذ من اللحية، اقبض، وما زاد على اللحية خذه، ما زاد على القبض خذه. هذا فعل ابن عمر. الأخذ مؤمن منصور، هذا سؤاله عني. حديث اطلب العلم ولو في الصين لا يصح. أحفظ القرآن من خلال تكرار الآيات، ماذا أفعل؟ من خلال تكرار كتابة الآيات ماذا أفعل في الأوراق التي كتبت في حلقها؟ يقول قال الله تعالى حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما وبعد، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. المدينة هي القرية يا أخي الكريم، القرية هي مجموعة القرى المستقرة، تختلف عن الخيام للبدو الرحل. فالقرية مجموعة القرى المستقرة، مجموعة البيوت المستقرة، تسمى قرية لقرارها، وتسمى أيضا المدينة. أما الاصطلاح الحادث تقول القرية على البلدة الصغيرة والمدينة على البلدة الكبيرة لم يكن معروفا في الزمن الأول، بل ومكة اسمها قرية لتنذر أم القرى ومن حولها. حكم إيقاظ ابن عمر 12 سنة للفجر وتركه يصلي بالمنزل حتى لا تكون مشقة عليه تكرهه في الطاعة، إذا كان بلغ يذهب للمسجد، ما بلغ عوديه ذهب للمسجد. خليه رجل ربي على الرجولة يا محمد ابن سليم، لا تنبيه لا تدلله أكثر من ذلك. 12 سنة نحن ندلل الأطفال، ترى الطفل الولد خريج من خارج الجامعة وما متخرج من الجامعة ما زال يغضب لأمه على الطعام. يا أخي روح اكتسب واشتغل وكل من حلال واطبخ لنفسك ولإخوانك ولأمك، لا تربوا أبنائكم على هذا الدلال الزائد. ما صحت مقولة محدش مرتاح في الدنيا؟ كلام غلط. المؤمن مطمئن بذكر الله، عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير. وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صلاة الفجر تؤدى بالفاتحة والسورة أم بالفاتحة فقط؟ صلاة الفجر إذا اقتصرت على الفاتحة جاز، لكن أسن والأفضل والأتبع والأثوب أن تقرأ سورة بعد الفاتحة. ينفع العمرة بس علي ديون؟ علشان أنا نفسيتي تعبانة ولا ينفع تروح عمرة، ينفع تروح عمرة، لكن وصي إذا مت من يسدد الدين عنك. صلاة الجنازة في المقابر لا بأس بها، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كانت تقوم المسجد، قالوا دفناها ليلا وكرهنا أن ننقذك، قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فأتى القبر فصلى عليها. أي جمعة يا أحمد؟ لا بأس. ماذا يحول بين المرء وقلبه؟ يعني يا روحي زلوم يمنعك من التحكم في قلبك، فليس لك قدرة على التحكم في قلبك، ليست لك قدرة على التحكم في قلبك، ليس بإمكانك أن تحب من شئت وأن تكره من شئت، هذا بيد الله سبحانه، ليس بيدك أن تؤمن ولا أن تكفر، هذا بيد الله سبحانه. يحول بين المرء وقلبه، يعني افترض أنت الآن مسلم يا زلوم، يا روحي زلوم، واحد جاء قال لك اشتم ربك، ما تستطيع أنت، ما تستطيع ما دام الله كتب لك الإسلام والإيمان، لا تستطيع أبدا. وكذلك الكافر في الباب المقابل، فمن ثم مثلا قد تكون لك فتاة فيها كل العيوب، مثلا عمشاء، كرتاء، فطساء، سوداء، كل العيوب اجتمعت فيها، ولكن قذف الله في قلبك حبها، ما تستطيع أن تزيل هذا إلا إذا أزاله الله. حتى قال شاعر ماجن: أحببت لحبا السودان حتى حببت لحبا سود الكلاب. كل شيء بتقدير الله. فإذا إبراهيم إذا ماتت بنت في حياة أمها وتركت أبنائها ليستحقون من ثم جدتهما إذا توفيت لا لها أخوال يحجبونها، إذا كان البنت الميتة، إذا كان الأخوال يحجبون الأحفاد. لمس الزوجة لزوجها ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء أحدا. عائشة مست يدها رجل الرسول وهو ساجد فلم يخرج. من يصاب في لعب الكرة مثلا في وقت الفراغ هل يجر على ذلك؟ الله أعلم، قد تكون عقوبة، أغلبهم أوصال الأبوين للأم والأب، ويذهبوا يلعبوا الكرة ويغلقوا الهواتف في وجه أبيهم وأمهم ويجعل الولد مكسورا. الله أعلم بأمره، الله أعلم بأمره، لا ليس في سبيل الله، لعب الكرة ليس في سبيل الله. فإذا كان في طاعة الله وخرج ينفس عن نفسه بعض الشيء فالشوكة يشاركها العبد له فيها أجر، ما إذا كان عاصيا لوالده ولأمه وأغلق الهاتف في وجوههما وذهب يلعب مع أصدقاء السوء، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. هل فضل القراءة من المصحف أفضل من الهاتف؟ هذا الذي أستظهره والله أعلم. المسح على الجرب مسألة فيها قولان للعلماء، والقولان قويان، وإن كنت أختار عدم المسح لضعف الحديث الوارد في ذلك. يقول السائل: أخرج للصيد في البحر الأحمر وحان يكون الموج شديدا، فلا علي إثم لو قدر الله وغرق المركب؟ إن شاء الله ليس عليك إثم، لكن إذا كان الموج شديد ابتعد عن الموج الشديد. العاقل يقول كده، والله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شيخ شاب ولا شاب فتاة نظروا أن يتزوجوا بعض، فبعد سنين تزوجت الفتاة، هل على الشاب شيء؟ يعني شاب وفتاة نظروا أن يتزوج، نظر في من يعني؟ أنت تنظر ما لا تملك، يعني أنت تنظر أن تتزوج سعاد مثلا وأبو سعاد رفضك، فلا قيمة للنظر، أنت لا تملك أصلا أن تتزوجها، وهي لا تتزوج بغير إذن وليها. سيرة غريبة يا الله. هل تجوز مصافحة زوجة ابن أخي لا تجوز لأنك رجل أجنبي. إذا ابن أخوك مات يجوز لك أن تتزوجها. وإذا أنت مت جاز لابن أخيك أن يتزوج زوجتك، فيجوز للولد أن يتزوج امرأة عمه إذا مات عمه. حكم الإعلان عن وفاة شخص في إذاعة المسجد وإقامة العزاء لثلاثة أيام. لا بأس بالإعلان عن وفاة شخص في إذاعة المسجد، وقد نهى عمر رضي الله عنه النعمان بن مقرن على المنبر. أما حديث لا عزاء فوق الثلاث فضعيف. هل تم إخراج كتابكم الخاص بصحة الأحاديث؟ لا، في بعض الموضوعات فقط، مثلا عندنا من زمن صحيح مسند من الأحاديث القدسية، صحيح مسند من أذكار يوم والليلة، صحيح مسند من فضائل الصحابة، صحيح مسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة. أما كتاب عام لم يخرج الآن كتاب عام. هل مجرد حفظ القرآن الكريم يثاب عليه؟ نعم يثاب عليه إن شاء الله. أرجو نصيحة للمحافظة على ورد القرآن، كلما أردت الانتظام لا أنتظم. الذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. أنصحك أن تقوم بالذي تحفظه من الليل تصلي. أرجو نصيحة يقول رجل يكفر الحجاج بن يوسف الثقفي، ماذا أقول له؟ لا تقول له شيء، نسكت وخلاص. أنت تدافع عن الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل 120,000 نفس، وكلامك لا جدوى له. مرض هذه المشاكل لا تقف عندها. كل سيسأل عن قوله، إن المؤمن لا يمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في سفره، لا يصح. الصورة الرأس، فإذا قطعت الرأس فلا صورة، يدل على أن الوجه فقط ليس صورة. الحديث ضعيف يا مفتاح، ضعيف جدا. حديث إنما الصورة الرأس ضعيف جدا. جمعنا المغرب والعشاء للمطر، هل يجب رفع أذان العشاء في المسجد الذي جمعنا فيه؟ نعم، لأن ليس كل الخلق جمعوا، إنما الذين جمعوا هم الذين حضروا المغرب فقط، يرفع الأذان. لو صلح لبشر أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقي عليها. حسنه بعض العلماء بلفظ، لو كنت أمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقي عليها. لكن في الحقيقة الآن يا إخوة، لابد من النظر في كثير من أحوال الشباب والرجال، أحوال النساء أيضا. فإن كثيرا من الشباب الآن، نعوذ بالله، ومن الأزواج ينفتح على القنوات الإباحية ويملأ قلبه وعينيه وأذنيه من القبائح، وحيانا يطلب مثل هذا الفاسق من زوجته أن تطاوعه وتنظر، فمثله لا يطاع، مثله لا يطاع، ينصح ويذكر بالله. فهؤلاء أصبحوا كثر، نسأل الله لهم الهداية. فعلى الجميع أن يتقي الله ربه وأن يحافظ على سمعه وبصره وفؤاده، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما حكم من أراد أن يشتري سيارة من شركة كذا كذا؟ نفس موضوعها وموضوع البنك بعد سؤال أهل الاختصاص والمتعاملين معه. ما أعرف الشخص المسؤول الذي تسألني عنه. شغال طباخ في مجال السياحة، فلوسي حرام ولا حلال؟ طباخ كيف تطبخ؟ هل تطبخ بالخمر أو تطبخ بماذا؟ الأصل أن الطباخ تعمله حلال، هذا الأصل. سامحوني يا إخوة، المشروب بليمون. هل لو قطعت الطواف لصلاة الفريضة أو لأي سبب هل أكمل العدد؟ نعم أكمل العدد، لا تبدأ من جديد. إن شاء الله لنا كتاب في قصة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما فثم كتاب سيخرج قريبا لأخينا في الله وصغيرنا الأخ إسلام أبو عشرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السراج المنير في سيرة البشير النذير. أما كتابنا اسمه قصة النبي محمد ضمن سلسلة قصص الأنبياء. هل يجوز أن أسلم على زوجة عمي هي امرأة أجنبية عنك؟ حديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، صحيح. حكم إطالة الركوع من الإمام حتى يلحق به المأموم؟ لا بأس بذلك، تعاونوا على البر والتقوى. يعني الإمام ركع وفي واحد جاي مسرع، فبعض الأئمة يقول لك لا لازم أقوم عشان يتعلم الأدب ولا يدرك الركعة، وإمام آخر يعرف قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ويريد أن لا يحرم صاحبه الأجر. فأنا مع الرأي الثاني أنه ينتظر تعاونا على البر والتقوى ما لم يخل بالصلاة. طبعا هل تجوز القراءة من المصحف في الصلاة المفروضة؟ البعد أفضل، بارك الله فيكم. ما المسافة التي تجيز الجمع والقصر؟ مسافة عرفية، ليس عندنا نص عن رسول الله أنه يقول إذا سافرت كذا فأقصر، إنما هي أفعال. أجابنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا كنن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، هذا يفيد أنها حرام. هل يجوز تقبيل رأس العجوز احتراما لها إذا كان من فوق الثوب على رأسها؟ لا بأس، زكاة عجوز. هل يجب على البائع أن يبين للمشتري أن هذا الكاش بكذا وقسط بكذا؟ لا بأس، هذه كلها عروض. حديث بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة في سنده ضعف قريب. حكم الزواج من امرأة غير مسلمة إذا كانت يهودية أو نصرانية وهي عفيفة جاز الزواج بها لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أما إذا كانت ملحدة أو بوذية أو هندوسية ونحو ذلك فلا يجوز ذلك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، هل ورد أمرنا متر فيها أي جعلنا المترفين أمراء؟ هذا وارد، لكن الذي استظهره فريق من العلماء أمرنا متر فيها بالإصلاح فأفسدوا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حكم شراء اسم صيدلي ودفع مرتب ثابت له على اسمه كل شهر، هذا غش. حكم الوضوء بالماء المتغير لونه إذا كان ما يزال يسمى ماء سيجوز الوضوء به؟ أنا طبق بلا خمور عملك حلال، لا تطبخ شيئا محرما ولا وتكون أمنا على نفسك من الفتنة، لا بأس. هل تجوز قراءة القرآن المحمول في صلاة النافلة؟ يجوز ذلك، لأن عائشة كان أمها مولاها ذكوان من المصحف. هل يجوز الاغتسال بالماء المرقي بالقرآن؟ يجوز الاغتسال به، نعم يجوز. هل تحرم المرأة من دعاء الملائكة إذا جلست في مصلاها بعد الصلاة ولم تحدث ويأخذت بالأفضلية وصلت في بيتها؟ لا، هي مأجورة إن شاء الله. أمس توفي أقدم حارس في المسجد الأقصى المبارك جميل دياب، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. ما معنى حديث أنفقي ولا تحصي فيحصى عليك ولا توكي فيوكى عليك؟ يعني أسماء كانت تنفق، ولكن ممكن الذي ينفق يقول أنا الحمد لله أنفقت 1000 جنيه 2000 جنيه للفقراء، فالنبي يقول ينهانا عن ذلك، ينهى أسماء عن ذلك فيقول أنفقي ولا تحصي فيحصى عليك، يقال لك أيضا أنت أعطاك الله من فضله كذا وكذا وكذا أضعاف أضعاف الذي أنفقتيه، ولا توكي يعني لا تربطي، يعني يحط فلوسهم يضعون أموالهم في صورة ويربطون الصورة بحبل، فالرسول يقول افتحي السرة وانفقي لا تضيقي فيضيق الله عليك. هل يجوز أكل الضبع؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نبل من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ما معنى لأحتنكن ذريته إلا قليلا؟ افهم ما لأحتنكن. اللجام يوضع في الحنك، تعرف الحنك، أظنك تعرف الحنك، الفم. إذا كنت راكبا فرس فأنت واضع في فم الفرس لجام، لجام تضعه كابح، يعني تضع الكابح اللجام في فم الفرس، إذا جامش شلته حتى يؤثر هنا ويقف. فالشيطان قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني أنه يقود ذرية آدم عليه السلام. هل يجوز أن أصوم القضاء عن بناتي لصغر سنهن؟ لا، لصغر سنهن لسنا مكلفات، وصغر سنهن ماذا؟ إذا بلغنا وجب عليهن الصيام. أما إذا كنت تقولنا يعني كبيرة حاضت وما زالت صغيرة، لا، هي تصوم عن نفسها. يعني كأني فهمت من السؤال أن هذه السائلة لها بنت، لها بنت، والبنت بلغت المحيض، حاضت، أفطرت أياما، أمها تريد أن تصوم نيابة عنها، تقول بنتي صغيرة، بنتي صغيرة، لا يجوز هذا. هل أكل لحم الجمل ينقض الوضوء؟ ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، على نزاع طفيف في صحة الحديث، فخروج من الخلاف يتوضأ. هل الذي يبخل ويقصر في الإنفاق على أبنائه يأثم؟ كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. ما حكم الزواج بزوجة ثانية دون علم الأولى؟ غشاش يا ممدوح، إذا كنت أنت ما كنت تسأل لغيرك فهو غشاش، أخبره أنه يغش أهل بيته. وجبان أيضا في ذات الوقت، هل يجوز حلق اللحية للسفر إلى تركيا؟ ثم إعادة إطلاقها بعد السفر، هل هي ضرورة السفر يا محمد شامي أو لا؟ إن كانت ضرورة جائز، غير ضرورة لا. هل غطاء الرأس للرجال أو الغطرة سنة؟ غطاء الرأس سنة، هذا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما طريقة التشهد الصحيحة؟ للتشهد عدة صيغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها وهو أصحها تشهد عبد الله بن مسعود، اللهم عفوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابن رضيع ليس به مرض لكن يستصعب النوم، كلما أضع له الرقية يبكي بكاء يفطر القلب، ماذا أفعل؟ الدعاء، الدعاء، ثم عرضيه على أطباء لعله مريض. راتبة الفجر قبل أم بعد الفجر؟ راتبة الفجر قبل الفجر. ما الأفضل، التسبيح والحمد والتكبير 33 أم الآخر؟ الأفضل الأول، سبحان الله، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. يقول أنا حزين من الذنوب، ما علاج الروح العاصية؟ البعد عن الذنوب والاستغفار. أتمنى اقتريت منزلا وناله بعض الضرر بسبب سكني به مثل ضرر لحق ببابا خشبيا بسبب الماء، هل علي أن أصلحه؟ من أتلف شيئا عليه إصلاحه. دل على ذلك أن قوم جريج لما هدموا له الصماء قال أعيدوها كما كانت، وأن النبي لما كسرت الصحفة كسرت إحدى نسائه الصحفة التي أرسلتها زوجة أخرى، أخذ النبي فلق الصحفة المكسورة وأعطاه التي كسرت وأخذ صحفتها، قال هذه بتلك. لماذا لا ينسب الابن الغير شرعي إلى أبيه؟ وهل يقتل؟ لا يقتل أبدا. أم ينسب إلى من؟ مسألة الابن الغير شرعي، أنت ألزمتني برأي، أنا ملتزم برأيك يا أختي بيمسان. الابن الغير شرعي في استلحاق ولد الزنا خلاف. إذا كانت المرأة ليست متزوجة ومقرة بالولد والزوج مقر بالولد فالأحناف يرون جواز استلحاقه إذا لم يكن هناك منازع. فهذه القيود الأربعة يا بين الأسئلة: أولا أن تكون المرأة غير متزوجة حتى لا نخضع لحديث الولد للفراش، ليست متزوجة ومقرة بالولد والفاعل مقر بالولد وليس هناك منازع في الولد، فاستجاز الأحناف استلحاق هذا الولد ونسبته لأبويه، وأنا معه في هذا الرأي. أما الجمهور فاستدلوا بحديث الولد للفراش وليس هنا فراش أصلا. هل تجوز الصلاة وراء إمام مدخن؟ نعم تجوز. تجوز مع الكراهة، غيرها أفضل منه. طلق زوجته ورجعها بدون علم وليها وأعلم أمه، فهل الرجعة صحيحة أم لا؟ طلق زوجته ورجعها بدون علم وليها، طلق زوجته ورجعها بدون علم وليها. طيب لكن هي علمت أم لم تعلم؟ وهل أشهد أم لم يشهد؟ يشهد. السؤال اختصر علي ذهب عني. فتاة بالعفاف تجملت تقول زوجي معه عربية، سيارة يعني، زوج عربية، ويشتغل في شركة كريم ويركب معه نساء كذا. طب إذا كانت مسافات طويلة وفارغة ممكن أن تحصل مفاسد تعتبر خلوة، أما إذا كان منطقة أهلة بالسكان، أهلة منطقة بالسكان وهي في الخلف تكون ضرورة. كثرة المرض غضب من الله أم عقاب أم حب من الله؟ قد تكون عقابا إذا كنت عاصيا، قد تكون رفعة للدرجات إذا كنت مؤمنا صابرا. هل في الدين شيء اسمه حظ؟ قال تعالى في كتابه الكريم: وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. لكن إذا كنت تقصد شيء آخر وضح. هل يجوز مع الجلوس مع من يسب الله؟ ابتعد عنه إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ومن شأنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، هل هو من المصحف أو بالهاتف؟ أولا الخبر معلول بالوقف، لكن عموما لو ثبت فسواء من المصحف أو من المحمول كله مأجور فاعله. أنصحت قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة. الحديث لفظه: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. منازع في تحسينه وتصحيحه. تزوجت مرة أخرى دون علم زوجتي الأولى، هل يوجد؟ أولا أنت تقول أن أنا غشاش، طبعا أنت غشاش، طبعا غشاش لأهل بيتك للأسف، وأنت لا ترضى ذلك لأختك. يعني وإذا أنت مت ستفاجأ زوجتك بامرأة جاءت نازعة في الميراث وفي كل شيء، تفعل مشاكل. الدعاء عبادة، هل حدد أجر للدعاء؟ لم يحدد، إنما هو عبادة يثاب فاعلها. رجل طلق زوجته وردها بالجماع، تحسب مراجعة عند كثيرين من العلماء. هل توجد صلاة القضاء وبالأخص صلاة الفجر؟ نعم، إذا فاتتك الصلاة صليها، إذا ذكرتها من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. وقد نام النبي ذات يوم مع الصحابة حتى طلعت الشمس فصلاها عليه الصلاة والسلام. بقى أكثر من أسبوع حديث إن العبد لا يحرم الرزق للذنب يصيبه، حديث ضعيف الإسناد لكن المعنى له شواهد. كيف يكون الرجل شجاعا؟ يتعوذ بالله من الجبن ويسأل الله أن يكون شجاعا مع حكمة ورزانة، ويقرأ سير الصالحين. ما معنى الظانين بالله ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَئِرَةُ السَّوْءِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ أَنَّهُ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَخْزُوا عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ لِصَلَاحِهِمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ أَنَّهُ سَيَنْتَقِمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ أَنَّهُ يَعِدْ وَيُخْلِفْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَنْ يُسِيبَ الْمُحْسِنِ وَلَنْ يُعَاقِبَ الظَّالِمِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ يَظُنُّونَ كل شيء يخالف ما في الكتاب والسنة عن الله فهو ظن سيء بالله. الملوك كلها واحد. استخارت اللامة إلى سنف النقاب فسمعت صوتا أيقظني قبل الفجر والذي يسوق الأقدار عليه توكلي. لا تبني على الرؤيا بلسان تستخير الله في النقاب. الاستخارة لا تجوز في النقاب بارك الله فيك. الاستخارة لا تجوز في المستحبات. لا أستخير الله أصلي ركعتين الضحى ولا أصلي. لا أستخير الله أصوم غدا أو لا أصوم. الاستخارة لا تصلح في المستحبات إنما تفعليها. ولا تصلح في المحرمات ولا في المكروهات. تستخير الله تسرقي أو لا تسرقي لا يصلح يا بين سنة. تستخير الله صوم رمضان أو لا تصومي لا. زم النقاب ودعك من الهلاوس. هل يجوز طهارة أدوات المسجد أم هي وقف على المسجد؟ هي وقف على المسجد. يعني في ناس تخرب المساجد وناس تعملها. لما استعرت سلما مثلا من سلم المسجد مع المحافظة عليه يجوز طهارة السلم وأنت ينفع المسجد بأي شيء أيضا. قال أخو مؤمن منصور حفظه الله الاستخارة السؤال عن الاستخارة لما عفوا سؤال عن الاستخارة. الاستخارة إذا احتجت إليها ولا يلزم أن ترى شيئا بعد الاستخارة استخير الاستخارة دعاء. سؤالك ذهب عني يا أخي مؤمن حفظك الله وحبك الله ودعوتنا فيه. أنا ما قلت لك يا ممدوح طلق الزوجة. أخبر الزوجة الأولى أنك تزوجت وانتهت المشكلة. ما قلت لك طلق الثانية. قل أخبر الزوجة أنك تزوجت. أما تعيش معها وأنت لها غش لا. هل من حج وكان على كفر حينها يسقط عنه بعد وجوبه بعد معرفة الإسلام؟ حج الكافر لا يقبل منه إذا سلمنا بأنه كان كافرا. عندي ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول اللهم صل على محمد وآله وسلم تصح الصيغة. ما شروط الراقي؟ رجل مؤمن يعرف الله ورسوله يرقي بالذي تقره الشريعة. أيما أصح الإشارة بالسبابة أم التحريك؟ الإشارة بالسبابة. أما التحريك فعبث ورواته شاذة. زوجها لا يصلي. إذا كان جاحدا للصلاة فارقي تاركا للصلاة ذكري. هل يجوز أذية الجسد بالضرب أو الطعن ندما إذا أصاب الشخص ذنبا يعطلطم أو تضرب جسمك بسكاكين؟ أنت شيعي ولا ماذا؟ لست كبني إسرائيل الذين قيل لهم تهوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم. البنوك شأنه واحد. المعدد الزوجات من تكون زوجته في الجنة الله أعلم يدخل الجنة ولا يدخل وهل هما سيدخلان الجنة ولا يدخلان والله أعلم من سيتزوجها في الجنة وهي ستكون زوجته أو لا تكون. كل تلك كل هذه أمور موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف نعرف أن الكرب كان بلاء أو لرفعة الدرجات؟ بحال الشخص يا محمد بن سليم إذا هو مطيع لله وابتلي يكون الابتلاء لرفعة الدرجات أو لحط بعض الخطيئات السابقة. أما إن كان مجرما قتالا آكلا لأموال الناس بالباطل ظالما يلفق التهم للمسلمين وابتلي فهذا انتقام منه في الغالب والله أعلم. لما أسمعكم في الأمور الفقهية الخلافية تقولون أمر واسع فلما اعتمدتم الوجوب في النقاب؟ أختاروا ذلك للأدلة التي عندي. وأن أحوط في الدين أيضا وأردت أن أنوه لأن الاستخارة لا تجوز في المستحبات أو لا تشرع في المستحبات. كنت أسأل وقت محدد لصلاة الاستخارة؟ ليس هناك وقت إلا أنه إذا كان بالإمكان تأجيلها لاتقاء أوقات الكراهية فالتغطية في أوقات الكراهية التي بعد العصر إلى غروب الشمس، أو بعد الصبح إلى طلوع الشمس، أو عند زوال عند الزوال قبل الظهر بنحو من 5 دقائق أو 10 دقائق. إلا إذا دعت ضرورة أيضا جازت في هذه الأوقات تكون من ذوات الأسباب، لكن الأولى أن تبتعد عن هذه الأوقات. وبلا شك أن صلاتها في الثلث الأخير أفضل. أخذ مصحفا من المسجد للبيت. يا أحمد، هناك من يعمر المساجد بالمصاحف، وهناك من يسرق المساجد من المصاحف، فاختر لنفسك ما شئت. هل ترضى أن تكون أنت معمرا لبيوت الله والمساجد فيها، أم سارقا المصاحف من المساجد؟ زوجها يشرب الخمس، زوجك مرتكب كبيرة. تجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الحديث مما لا يتعبد بلفظه. هل لابد من الصيغة الإبراهيمية؟ هي الأفضل تشاهدها. قلت يوم سأذبح خروفا، وعندما اكتمل المبلغ وجدت شخصا يتزوج وبحاجة للمال، أيهما أفضل؟ يذبح الخروف، إنك نذرت. رجل اعتدي عليه وتم ضربه لكن لم يصبه شيء بفضل الله، ثم الناس والحق مع هذا الرجل، هل له الحق أن يأخذ تعويض؟ نعم، يجوز له أن يأخذ تعويضا. هل تجوز الشكوى والتكلم مع شخص عن شيء ضايقني أو عن أولادي؟ مثلا يجوز إذا كنت تستشير أو تستنصح. ما حكم الزواج العرفي؟ ماذا تقصد بالزواج العرفي؟ هل الزواج بدون ولي؟ الزواج بدون ولي باطل. الزواج بدون ولي باطل، لا نكاح إلا بولي. إذا كنت تقصد بالزواج العرفي، الزواج بولي وشهود وموافقة الطرفين وإعلان النكاح لكن لا تسجل فقط، حلال. لكن إذا كنت أيضا تقصد بعد أن تسرق الدولة وتأخذ مرتبات والد الزوجة أو تأخذ معاش والدها وتستمر على ذلك، فالأمر يختلف والغش لا يجوز. نعم. يقول إن بنيت على استحباب النقاب، أنا أقول لك اختار الوجوب. هذا مخالفة أمك، حتى يعني امرأة تأمر بنتها بأن تكشف وجهها والبنت دينة ولا تريد كشف وجهها، هل تأثم البنت إذا خالفت أمها؟ لا تأثم، بل أراها تأثم إذا كشفت وجهها. ما حكم جلوس الأم بملابس قصيرة أمام أبنائها؟ أما المشروع أعمارهم بين 6 سنوات و9 سنوات، كل ما كان فتنة لا يفعل، الله لا يحب الفساد. حكم عمل المرأة في صالون حلاقة، تحلق لمن؟ للرجال ولا للنساء؟ المرأة تعمل في صالون حلاقة تحلق لمن؟ بين لي حتى أفهم. هل تعمل مع صالون حلاقة رجالي؟ لا يجوز طبعا، لأن الفساد واضح. كنت بدأ ربنا كان يستجيب على طول، والآن دلوقتي بآخر ليني كثيرا، بيخليني كثيرا. هذا ربنا زعلان مني، أنا بصلي على طول، يكشف ما تدعون إليه إن شاء. هل النقاب فرض؟ أختار القول بالوجوب. ما ثواب من ينظف المساجد؟ مأجور على كل حال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هل الموسيقى الحلال؟ الموسيقى قلت لك أن الموسيقى أعتقد تحريمها، الله يثبتنا وياك. هل يجوز المرأة إقامة الصلاة في بيتها؟ نعم يجوز لها ذلك، حيث لا يسمعها رجال أجانب. ما حكم صناديق مكافئة نهاية الخدمة في شركات البترول؟ وضح الصورة، لأن توضيح الصورة إن شاء الله يوضح الجواب. هل تجوز صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ دخل سليك الغطفاني والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فناداه النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. كيف أقوي شخصيتي بدون أن يدخل في قلبي كبر؟ استعن بالله. والزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الصلاة تحية المسجد؟ أجبنا على هذا. لك فتوى في اليوتيوب حسب ما أذكر عن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له بعد صلاة الفجر والمغرب ليس إلا أن يكون ثابتا في مكانه. لا، كلمة ثابتا في مكانه ضعيفة. حكما يفضل الإمام علي على أبي بكر وعمر. خالف الصحابة رضي الله عنهم. الشق الثاني، هل يجوز الحفظ مع أخطاء في الحركات لضعاف التعلم؟ يجوز. هل يجوز تعديل النية في الصلاة وأنا بدأت بنية الظهر أبدلتها بالفجر؟ لا يجوز مثل هذا. هل تصح الصلاة بدون إقامة للمرأة في بيتها؟ تصح، لأن الرسول قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لكن أقامت حيث لا يسمعها رجال جازت. ما يجوز للقواعد من النساء إظهار من زينتها الوجه والكفان والتحجب أفضل أيضا، لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. ولذلك فإن جرير بن حازم لما دخل على حفصة بنت سيرين ورآها تجلببت وتنقبت قال يا أمة ألم يقل الله والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت يا بني أكمل الآية. قال وهي يستعففن خير لهن. قالت يا بني وإثبات النقاب. موعد الجلسة يا دكتور محمد حفظك الله، الأصل أنها من عشرة أو العشرة والنصف إلى حدي عشرة والنصف، لكن يوم السبت نرجع من الفضائيات متأخرين فيؤخرنا على الإخوة لأن الطرق لا نستطيع أن نضبط الطرق مع الزحام. قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال جمهور المفسرين هذا أول ذنب عصى به آدم ربه على الأرض، وهو أنه وحواء على رأي الجمهور كان لا يولد لهما ولد أو كان لا يعيش لهما ولد فأتهم الشيطان فقال أنا أقتل هؤلاء الأولاد، لكن سميها عبد الحارث وهو يعيش، فقدر الله وسميها عبد الحارث فعاش. قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت، يعني الحمل بطنها امتلأت بالحمل، دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما أتهما صالحا جعل له شركاء فيما أتهما، فكان شركا في الألفاظ تسمية عبد الحارث. فتعالى الله عما يشركون. خلف في هذا ابن كثير والحسن البصري، لكن قول الجمهور أصح. هل تجوز الصلاة في منزل النصارى؟ تجوز. جنت لها الأرض مسجدا وطهورا. ما العلم الممدوح في القرآن؟ العلم الشرعي، العلم المقرب إلى الله عموما. أما العلم الدنيوي مع الكفر لا ينفع ولا يثنى عليه. قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما الحل في من يصيب الذنب ويتوب منه؟ يستمر في التوبة ويستمر في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. عمل المرأة لتزيين النساء بالمكياج حرام؟ لا، عملها لتزيين النساء لا بأس به، لكن عارف أنها ستقابل شخصا سيئا عاشقا فلا تساعدها على الإثم والعدوان. هل يصح الزواج بدون كتابة مؤخر؟ نعم يصح. هل هناك كفارة على الأيمان التي لم نتلفظ بها؟ ليس عليها كفارة، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. صحة حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صحيح ثابت، يعني في جانب التعاملات مع المسلمين أفضل المسلمين بعد إسلامهم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم حق الإسلام. هل يجوز ملء البانيو ماء، اسم المخضب، ملء البانيو ماء ثم الاغتسال فيه؟ وما المانع يا محمد؟ اسم المخضب، نعم، يعني انت ترى تبذيرا. واللي حفصة رضي الله عنها كان لها مخضب يعني مثل البانيو في زماننا، وتملأه ماء وتجلس فيه أثناء الصيام، ليس بتبذير. يعني الناس ترش أمام البيوت مية في كثير من البلاد، فيعني لا بأس به. يعني نريد أن إخواننا يتعلموا الألفاظ العربية بعض الشيء. المخضب هو الصواب، والبنيو ليس هو اللغة التي نزل بها القرآن والسنة. كذلك مثلا كلمة الكبري الصواب الجسر. كيف أجمع بين جحد آدم في جحد ذريته وبين ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ والقصد أن آدم في ذرية آدم من يوقر النعم، لكن كان الجحود في بعض ذريته. معلومات جديدة، ماشي، بارك الله فيك. والأخ البرزنجي جزاه الله خير. ما العلة في مغادرة موطن الذنب إن تاب المذنب وأقلع عن التوبة؟ أولا في نصوص الذي مثلا عياذا بالله يذني وهو ذكر يبعد عن البلد سنة حتى ينسى الموضوع، حتى تنسى موطن الذنب. والرسول عليه السلام لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وصاح عمر الصلاة الصلاة، فاستيقظ الرسول عليه السلام وقال هذا مكان حضرنا فيه شيطان ارتحلوا. عائشة العدري من رأت زوجها يفعل معصية ثم تجاهلت، وعندما رأت يعود إليه وجهته وقالت إنها تعرف وهذا حرام. كويس، جزا الله خير إنها تتعلم عن المنكر. أقصى مدة شرعية لسفر الرجل عن زوجته لطلب المعاش، ليس هناك نص ثابت، لكن لا ضرر ولا ضرار. هل يجب اتباع إمام معين؟ ما أمرنا الله بذلك يا كيتي، ما أمرنا الله بذلك. أنا الأخت سناء بنت مرسي تقول لا أعرف غير البانيو، اسمه المخضب. المخضب باللغة العربية يقول مثلا الكوافير، ما الماشيطة. نتعاون جميعا للنهوض باللغة وفق كتاب الله وسنة رسول الله. مامي، أمي، طنط، عمتي، أونكل، غيروا يا إخوة، تعاونوا على البر والتقوى، نتعاون جميعا على إحياء اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. يقول محمد متى تبتسم؟ الله أضحك وأبكى. بارك الله فيك. حكم حفل الزفاف الغير شرعي مع رفض الزوج، رفض الزوج النفقة لأنه يحاسب عنها مع رغبة الزوجة. الزفاف الغير شرعي لا يجوز. بيع الدخان يأثم لبيع الدخان. بهذا القدر أجتزي سيلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا اذكروا قول ربكم سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلا تنسوا ذكر الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.